الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. أظن كنا وقفنا عند قوله فروى طارق بن شهاب، وقفنا هنا؟ نعم، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فروى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأتممت عليكم نعمتي، يمكن النسخة هنا فيها خطأ، يعني نقص الواو، فصححوها إن شاء الله. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة. هنا هذا الأثر أو الحديث يعني يرويه صحابي كريم، هو طارق بن شهاب، هو الصحابي الكريم رضي الله عنه، يقول: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال هذا اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها. يقول هذه الآية الكريمة لو أنها نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيدا، لصاروا يحتفلون ليوم نزولها. وهذه الآية هي جزء من آية كريمة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية فيها إكمال الدين وإتمام النعمة، وفيها فضل الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى رضيه للمسلمين دينا. فهذه الآية العظيمة اشتملت على معاني جليلة فيها أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتمه، فليس في دين الإسلام شيء ناقص، ولا يحتاج المسلمون في عقيدتهم وعبادتهم إلى شيء زيادة على ما جاء به الدين وجاء به كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي مما جاء به كتاب الله، الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، فاتباع السنة داخل في العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لذلك اليهودي، أخبره أن هذه الآية الكريمة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة عشية جمعة، والعشية اللي هي النصف الثاني من النهار، من الظهر، ما بين الظهر والمغرب يقال لها العشية. العشية النهار بكرة، هو عشية البكرة اللي هو النصف الأول، والعشية اللي هي النصف الثاني من النهار اللي هو ما بين أذان الظهر إلى غروب الشمس، هذه العشية. لذلك صلاة العشي اللي هم الظهر والعصر، هم الصلاتان اللتان تصليان في وقت العشي اللي هو من الزوال إلى الغروب، هذا الوقت هو العشي. فهذا الوقت كان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة في حجة الوداع، وأنزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم. وفي بعض روايات الحديث يعني أن عمر رضي الله عنه قال: وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. وهما اللي هما يوم عرفة ويوم الجمعة هما يوم عيد للمسلمين، يعني هو اليهودي كان يريد لو أن هذه الآية نزلت على اليهود لجعلوه يوم نزولها عيدا، فقال له هي أصلا نزلت في يوم كريم هو يوم عرفة ويوم الجمعة، فيوم الجمعة عيد الأسبوع ويوم عرفة يعتبر يعني جزءا من العيد السنوي الأكبر للمسلمين. فهنا وجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة، يعني ما مناسبة الاستشهاد بهذه الآية الكريمة هنا؟ الاستشهاد بها يعني المؤلف رحمه الله يستشهد بهذه الآية وبهذا الحديث على أن مصدر تلقي المعتقد الصحيح هو مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، فكل البدع والضلالات التي أحدثت في الاعتقاد أخذوها من الفلسفة وأخذوها من عقولهم وأهوائهم، فهذه أشياء لا حاجة بالمسلمين إليها، لأن الله تعالى قد أكمل لنا الدين، ليس الدين ناقصا حتى نحتاج إلى أن نكمله من مذاهب الفلاسفة واليونان يعني كل هذه الفرق الضالة المبتدعة أخذت من يعني من الأمم الأخرى ومن الآراء والعقول والنظريات البشرية، أخذت منها أشياء وأضافتها إلى المعتقد، فضلوا وأضلوا بسبب هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمته، فالمسلم ليس بحاجة في معرفة معتقده الصحيح الذي يعتقده ويدين به لله سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى شيء يعني زائد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل وتم. قال فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه. فآمنوا ضمير يعود على السلف الصالح، لأنه كان قد ذكر قبل ذلك يعني أنه سيذكر معتقد صالح السلف وخيار الخلف، فكل هؤلاء يعني آمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية. وأمروه كما ورد، يقول يعني إن السلف الصالح ومن سار على طريقتهم من خيار الخلف قد آمنوا بما أنزله الله تعالى في كتابه الكريم، وآمنوا بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأمروه كما ورد، يعني لم يغيروا فيه ولم يحرفوا ولم يبدلوا، أمروه يعني قرأوه وتلوه وفهموه، وأمروه كما ورد يعني كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعرض لكيفية. هنا يذكر إيه؟ يعني المنهج العام لسلف هذه الأمة رضي الله عنهم، كيف كان منهجهم في آيات الاعتقاد وأحاديث الاعتقاد، أنهم أمروها كما جاءت من غير تعرض لكيفية، يعني لم يخوضوا في تفسير الكيفية، يعني عندما يقرؤون أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه لا يقولون كيف استوى، عندما يؤمنون أن الله تعالى استوى على عرشه كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تعرض لكيفية، يعني لا يشغلون بالهم ولا يخوضون في كيفية الاستواء، وإنما يفوضون الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يجدون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يؤمنون بذلك ولا يخوضون بعقولهم يقولون كيف ينزل الله سبحانه وتعالى ولا كذا، وإنما يثبتون الصفة لله سبحانه وتعالى ويفهمون المعنى ويعلمون، لكن الكيفية يفوضونها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يعرف بتفويض الكيفية. في عندنا مصطلح التفويض. التفويض هذا له معنيان أو له استعمالان. الاستعمال الأول هو تفويض المعنى. تفويض المعنى بمعنى أن بعض الفرق الضالة أو التي انحرفت يعني في الاعتقاد يقولون إن آيات الصفات وأحاديث الصفات ليس لها معنى، يجعلونها يقولون مثلا آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، إنني معكما أسمع وأرى، وكلم الله موسى تكليما، يقولون هذه الآيات مثلها مثل كاف ها يا عين صاد ومثل طاسيم ميم، نقرأها يعني كأنها لا يعلم منها معنى، أو كأنك تقرأ كلاما بلغة يعني لا تحسنها ولا تفهمها، فكأنك تقرأ كلاما يعني أعجميا بلغة لا تحسنها ولا تعرفها، فتمر عليها من غير أن تفهم منها أي شيء، كأنها طلاسم ورموز لا معنى لها. فهذا مذهب باطل يعني غير صحيح، اللي هو تفويض المعنى، هذا غير صحيح. فهؤلاء يعني يخطئون في تفسير النصوص التي وردت أن السلف يعني قالوا أمروها كما جاءت، كانوا عندما تأتي آيات الصفات يقولون أمروها كما جاءت، فيقول لك يزعمون أن السلف كانوا يمرون على آيات الصفات يعني إذا يعني صما وعميا لا يفهمون منها شيئا، ولا وكأنها كلام أعجمي. وهذا يخالف يعني ما وصف الله تعالى به عباد الرحمن، فقال سبحانه وتعالى إيه إذا تتلى عليهم لم يخروا لم إيه الآيات في سورة الفرقان لم يخروا على إيه صما وعميانا، مش كده؟ فعباد الرحمن لا يمرون على آيات الله يعني كالصم العمي الذين لا يفهمون منها شيئا، وإنما يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أمرنا الله بتدبر القرآن. وآيات الصفات يعني بعض العلماء يقول يعني نحو ثلث القرآن يمكن من آيات الصفات، ولذلك جاء في وصف سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها صفة الله سبحانه وتعالى، يعني هذه السورة الكريمة التي تعدل ثلث القرآن كلها صفة الله سبحانه وتعالى. فالسلف يقرؤونها يفهمون معنى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يفهمون معناها، لا يقرؤونها كأنهم يقرؤون طلاسم أو كلام أعجمي لا معنى له. وآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله كلها في صفات الله وفي علوه واستوائه على عرشه وصفة كرسيه سبحانه وتعالى وعلوه وعظمته وسعة علمه. فإذا آيات الصفات يعني هي أعظم ما في كتاب الله، وهذه الآيات الكريمة لها معنى وأمرنا بتدبرها. فإذا طريقة اللي هو المفوضة الذين يفوضون معاني الآيات آيات الصفات هذا مذهب غير صحيح. لكن طريقة السلف الصالح هي تفويض الكيفية وليس المعنى، يقولون المعنى معلوم نفهم المعنى، ولذلك كانوا يفسرون آيات الصفات عندما كانوا مثلا يقرؤون الرحمن على العرش استوى كما سيأتي يقولون على وصعد واستقر، يفسرونها تفاسير تدل على أنهم فهموا المعنى المراد وعقلوه عن الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يأتون إلى الكيفية كيف استوى كيف يسمع كيف يرى سبحانه وتعالى كيف ينزل سبحانه وتعالى، لا يسألون هذا السؤال، لا يخوضون في الكيفية. فإذا وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، هنا الطبعة التي معنا النسخة التي معنا أو اعتقاد شبهة أو مثلية، في بعض النسخ يعني من هذا الكتاب أو اعتقاد شبيهه أو مثيله، اعتقاد شبيه لله أو مثيل لله، والمعنى يعني متقارب يعني نفس اعتقاد شبهة هنا بمعنى التشبيه، يعني اعتقاد تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات أو تمثيل الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا من قواعد مذهب السلف أنهم لا يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقولون يد الله مثل يد المخلوق، ولا يقولون سمع الله مثل سمع المخلوق، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ما العلاقة بين التكييف اللي هو اعتقاد كيفيات للصفة والتمثيل؟ فيقولون يعني قد يحصل تكييف من غير تمثيل، يعني بمعنى أن التكييف هو خوض بالعقل وبالآراء في تصور كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى. فربما بعض الناس قد يتصور عقله كيفية لصفة الله سبحانه وتعالى لا تماثل يعني صفة مخلوق من المخلوقات، فهنا يكون قد وقع في يعني خطأ التشبيه التكييف أو في بدعة التكييف لصفات الله سبحانه وتعالى، حتى لو تصور كيفية في عقله لصفات الله حتى لو كانت غير مماثلة للصفات المخلوقين، فقد وقع في التكييف. لكن التمثيل هو نوع من التكييف، إن هو اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى مثل صفة المخلوق، أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن يد الله كيد المخلوق، فهو نوع من التكييف لكن فيه إيه؟ تمثيل لله سبحانه وتعالى بخلقه. بالنسبة للنوع الأول مما يدل على النهي عنه أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فعلم العبد لا يحيط بالله سبحانه وتعالى، لا يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. قال أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. التأويل، كلمة تأويل لها استعمالات يعني في لغة العرب، مرات يأتي التأويل بمعنى التفسير، نقول مثلا إيه يعني كما يكسر الإمام مثلا الطبري رحمه الله في كتابه تفسير الطبري، يقول مثلا إيه القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويذكر تفسير الآية، فيأتي التأويل بمعنى التفسير. وهذا مثل قوله تعالى إيه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، تأويل الأحلام يعني تفسير الأحلام، ففي تأويل بمعنى التفسير. في استعمال التأويل له استعمال آخر، التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، ما يؤول إليه الأمر يعني ما يصير إليه الأمر، يعني تحقق الشيء وما يصير إليه في العاقبة، كما في قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فهنا يوم يأتي تأويله اللي هو تأويل يوم القيامة بمعنى وقوع يوم القيامة، يعني نحن أخبرنا عن يوم القيامة وأنه سيقع ذلك اليوم العظيم، وما في هذا اليوم من الأحداث من تفطر السماوات وتسيير الجبال وكذا إلى آخره، والصراط والميزان وكذا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهنا يوم يأتي تأويله يعني يأتي وقوعه، وقوع الشيء الذي أخبر الله عنه، فهنا إيه تأويل الشيء بمعنى وقوعه أو ما يصير إليه ما يقول إليه، فهذا من معاني التأويل. هناك معنى آخر للتأويل وهو الذي يقصده المؤلف هنا، التأويل بمعنى صرف اللفظ، يعني المعاني السابقة المعاني في اللغة يعني، لكن في الاصطلاح عندما يقول التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى محتمل مرجوح، إلى معنى محتمل مرجوح، أن اللفظ يكون له معنى ظاهر يتبادر إلى الذهن، فيأتي الإنسان ويصرفه عن هذا المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن ويفسره بالمعنى المحتمل المرجوح، بالمعنى المحتمل المرجوح، فهذا التأويل. فهذا النوع من التأويل الذي يعني أخذ به الأشاعرة وأخذ به الماتريدية، لكن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يؤولون هذا التأويل وعدوه بدعة في يعني فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. لا نؤول، لا نصرف آيات الصفات عن المعاني المتبادرة منها إلى الأذهان الظاهرة، لا نصرفها إلى المعاني البعيدة أو المحتملة المرجوح. فالمؤولة مثلا يأتون إلى قوله تعالى مثلا بل يداه مبسوطتان، يقول لك اليد معناها القدرة أو معناها النعمة، فيفسرون اليد مثلا بالقدرة أو النعمة. مثلا غضب الله عليهم، يقول لك الغضب هو إرادة العقوبة. يحبهم ويحبونه، يقول لك المحبة هي إرادة الإنعام. فهذا هو التأويل، طريقة الأشاعرة والماتريدية يعني صاروا على هذا المنهج، صاروا أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات معدودة، 7 صفات أو 14 صفة أو كذا، صفات معدودة يثبتونها لله سبحانه وتعالى، ثم يؤولون أي صفة أخرى يفسرونها بواحدة من الصفات التي أثبتوها. ف فيؤولون اليد ويؤولون الوجه ويؤولون المحبة والغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، يصرفونها عن المعنى الظاهر إلى معنى محتمل مرجوح. قد تكون هذه الألفاظ مستعملة في لغة العرب أحيانا بهذا المعنى البعيد المحتمل، لكن هناك معنى قريب متبادر من هذه الألفاظ، فهم يصرفونها عن هذا المعنى الظاهر. طبعا هم يعني حجة يعني هؤلاء اللي هم المؤولة أنهم يعني يظنون أن المعنى الظاهر يقتضي التشبيه، لذلك هم المؤولة كما وصفهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم وقعوا في عدة يعني ضلالات أو أخطاء. أول شيء أنهم ظنوا أن المعنى الظاهر للآية يقتضي التشبيه، فهم وقعوا في يعني وقع في أنفسهم التشبيه، لذلك أرادوا أن يصرفوه بمعنى آخر. لكن نحن نقول لهم المعنى الظاهر المراد ليس تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، المؤمن الذي يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى ويقدر الله تعالى حق قدره لا يمكن أن يفهم من قوله تعالى يد الله أنه يفهم منها أن يد الله مثل يد الإنسان أو مثل يد مخلوق من المخلوقات، وإنما الكلام على الصفات يعني فرع عن الكلام على الذات. فاليد لما أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى علم أنها يد تليق بكمال الله. فالمؤمن عندما يسمع يد الله، وجه الله، استواء الله على عرشه، يفهم منها معنى أنه يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليس مثل المعنى المخلوق. فبالتالي هذا هو المعنى الظاهر المراد، أنه معنى يليق بالله، لا نقصد بالمعنى الظاهر تشبيها ولا تمثيلا تعالى الله سبحانه وتعالى، إنما نقصد معنى يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. لكن اليد هي بمعنى اليد كما تستعمل العرب يعني كلمة يد على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليس مثل يد المخلوق، لأن اليد في كل شيء بحسبه. تقول مثلا يد في لغة العرب يستعملون اليد، مثلا يقول لك يد الباب، يد الحقيبة، يد النملة، يد الإنسان، يد اليد حسب ما تضاف إليه. فليست إذا كانت هذه كلها مخلوقات وكل مخلوق له يد تليق به، يد النملة ليست كيد الإنسان، ليست كيد الفيل، ليست كيد الباب، ليست كيد الحقيبة، ليست كيد، فكل شيء له يد تناسبه وتليق به، وهذه كلها مخلوقات. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى عندما نقول يد الله، إذن يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كأيادي المخلوقات. فهذا المعنى الظاهر المراد الذي نفهمه. فهم يصرفون المؤولة أول شيء وقع في قلوبهم التشبيه، عندما يسمعون يد الله يقع في أنفسهم أنها يد مثل يد الإنسان، يد مخلوقة مثل يد الإنسان، فيقع في نفوسهم هذا المعنى الباطل ويظنون أنه الظاهر مع أنه هذا ليس هو الظاهر. ثم يعني ينفون المعنى الحق للصفة، يبقى وقع في قلوبهم التشبيه، ثم وقعوا في التعطيل اللي هو نفي المعنى الحقيقي للصفة والمعنى الصحيح لها، نفوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يفسرون اليد بصفة أخرى، فيفسرونها بالقدرة أو يفسرونها بالنعمة. فإذا أول شيء وقع في قلبهم التشبيه، ثم ثانيا دفعوا هذا التشبيه بالتعطيل ونفي الصفة أو نفي المعنى الحقيقي للصفة، ثم ثالثا لم يكتفوا بهذا النفي بل فسروا الصفة بصفة أخرى من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يعتبر تحريفا يعني للمعنى. لذلك مرات بعض علماء السلف يعني يسمون التأويل يسمونه تحريفا، يعني هو نوع من التحريف، لأنه تحريف، لأن التحريف قد يكون لللفظ وقد يكون للمعنى. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود أنهم حرفوا اللفظ، يعني عندما قال الله تعالى قولوا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أمرهم الله أن يقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا. فأمرهم الله أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فراح زادوا الإيه النون. فهم الأشاعرة مثلا يأتون إلى قوله تعالى استوى فيكون استولى، استوى استولى، هذا تحريف لفظ أنهم برضو زادوا لاما، يعني اليهود زادوا النون في حطة وعابهم الله سبحانه وتعالى وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهؤلاء استوى قالوا استولى، هذا تحريف لفظ ومعنى أيضا، يعني حرفوا اللفظ والمعنى، ومرات يحرفون المعنى فقط، يعني زي اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، الغضب بمعنى إرادة، بمعنى الإرادة أو إرادة العقوبة. يبقى هنا إيه هذا تحريف للمعنى، تارة يحرفون اللفظ والمعنى وتارة يحرفون المعنى فقط. فإذا يقول إن عن طريقة السلف يعني الصالح رضي الله عنهم أنهم أمروه كما ورد، يعني أمروا آيات الصفات كما وردت عن الله سبحانه وتعالى في الكتاب وحديث الصفات كما وردت في الكتاب والسنة، كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، يعني لم يقعوا في التأويل. طيب التأويل يؤدي إلى التعطيل، لأنه كما ذكرنا عندما التعطيل هو نفي الصفة، التعطيل هو نفي الصفة، والتعطيل هذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة، أنهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. الجهمية والمعتزلة طريقتهم إيه؟ أنهم ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يقولون إن الله تعالى ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا، يعني بعضهم يثبت فقط إيه صفة الوجود، يقول الله تعالى موجود فقط لا غير، لكن كل الصفات الأخرى ينفونها عن الله سبحانه وتعالى. حتى بالنسبة لأسماء الله يعتقدون أنها أسماء لا تتضمن إيه معاني، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يعتقدون أنها أسماء لا تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات وكذا. فالتعطيل هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهذا التعطيل هذا هو طريقة الإيه الجهمية والمعتزلة من الفرق الضالة المنحرفة. فيقول أن التأويل يؤدي إلى التعطيل، يعني لأن التأويل في حقيقته هو نفي المعنى الحقيقي، يعني بس لكن المعطلة يعني صرحوا بذلك، يقولون إن الله تعالى لا سمع له ولا بصر ولا كلام ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا، يعني الجهمية والمعتزلة يصرحون بنفي الصفة بلسانهم، يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته، يعني ينفون الصفات عن الله تصريحا. لكن المؤولة لا يقولون يعني إن الله تعالى لا يغضب، يقول لا الله تعالى يغضب، بس الغضب هو ليس بمعنى الغضب المعروف، ولكن الغضب معناه إرادة العقوبة. يقولون إن الله تعالى، لا يقولون كما تقول مثلا المعطلة، يقولون الله تعالى ليس له يد ولا وجه ولا، المؤول لا يقول لك لا الله تعالى له يد، بس اليد ليس مقصود بها اليد، وإنما مقصود بها القدرة، والله تعالى يتكلم بس الكلام ليس بصوت وحرف يسمع بالأذان، وإنما الكلام عبارة عن معاني قائمة في ذات الله وكذا. فهم إيه يثبتون الألفاظ بس يحرفون المعاني، يعطلون الصفات، ينفون معناها وحقيقتها عن الله سبحانه وتعالى، فالتأويل يؤدي إلى التعطيل. مما يعني رد به على المؤولة، مما يرد به أهل السنة على المؤولة، يقولون إن التأويل يعني لا يكون صحيحا إلا إذا كان اللفظ إلا بشروط، يعني التأويل الصحيح له شروط حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط لا تتوفر في آيات الصفات. يعني الفقهاء يستعملون التأويل في أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام ممكن نؤول أحاديث الأحكام من باب الجمع والتوفيق بين النصوص، فالتأويل الصحيح ممكن نستعمله في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، لكن آيات الصفات التأويل فيها باطل لعدم توفر الشروط. التأويل الصحيح الذي يستعمله الفقهاء في نصوص الأحكام الفقهية له شروط. الشرط الأول أن يكون اللفظ مستعملا لغة في المعنيين، أن اللفظ يكون مستعملا في المعنى اللي هو الظاهر المراد وفي المعنى المحتمل المرجوح، يكون يثبت عندنا في اللغة أن اللفظ قد استعمل بهذين المعنيين. ثم الشرط الثاني أن يعني يقوم دليل يقتضي صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المحتمل المرجوح. يعني الأصل أن نفهم الكلام على ظاهره، لا نصرفه إلى المعنى المحتمل المرجوح إلا بدليل يقتضي وجوب صرفه أو جواز صرفه، لازم دليل يقتضي هذا، لا صح أن نصرفه هكذا من غير دليل. ثم ثالثا أن يسلم هذا الدليل عن معارض يقتضي إبقاءه على المعنى الظاهر، يعني قد يوجد دليل يقتضي جواز صرفه لكن هذا الدليل معارض بدليل آخر يقتضي إبقاءه على معناه الأصلي الظاهر الحقيقي. فالتأويل هذا قد يقع في نصوص الأحكام، يعني يقع في نصوص الأحكام، لكن عندما مثلا يأتي نهي عن شيء فنقول مثلا نهي هذا يقتضي الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، النهي مثلا معنى الظاهر المتبادر أن النهي يقتضي التحريم مثلا، لكن لأن العرب مثلا إذا نهى السيد عبده مثلا عن شيء فيفهم من هذا أنه يستحق العقوبة واللوم إذا فعل هذا الشيء الذي نهي عنه أو كذا. فالأصل أن النهي مثلا يقتضي التحريم، لكن يوجد عندنا مثلا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في بعض الأحيان، فدل هذا على أن نهيه عن الشرب قائما صرفناه عن ظاهره الذي هو التحريم إلى معنى محتمل وهو الكراهة، أن النهي قد يكون يعني للكراهة ويكون نهي تأديب أو إرشاد أو كذا، فوجد عندنا دليل يقتضي صرفه، وأن اللفظ نجد أنه مستعمل لغة في المعنيين، وهذا الدليل سلم عن معارض يقتضي إبقاءه على أصله وهكذا. ففي التأويل الصحيح لابد فيه من توفر هذه الشروط، لكن إذا نظرنا إلى تأويلات المؤولة لنصوص الصفات نجد أن تأويلهم لم تتوفر فيه شروط التأويل الصحيح. فهم مثلا يقولون استوى معناها استولى مثلا، فنقول أول شيء أول شرط هل هذا اللفظ مستعمل لغة في المعنيين؟ لا يجدون دليلا يثبت في اللغة أن استوى بمعنى استولى، بل نجد كبار أئمة اللغة زي مثلا إمام اسمه ابن الأعرابي رحمه الله قال إن العرب لا تقول استولى إلا على شيء لك فيه منازع ومضاد، لا تقول استولى على شيء إلا من منازع ومضاد، أنك يعني لك شخص كان ينازعك عليه ويضادك وحصل يعني مصارعة بين شخصين أو اقتتال بينهما على شيء ثم استولى أحدهما عليه، يعني أخذه من منازعه الذي، لكن لا تقول العرب يعني استولى إلا بهذا المعنى. فالعرب لم تستعمل استوى بمعنى استولى، استشهدوا ببيت منحول يعني بيت مكذوب ينسب إلى الأخطل، والأخطل هذا شاعر نصراني قال إيه لما استوى بشر ثم استوى بشر على العراق بلا يعني إلى آخر الأبيات بلا سيف ولا دم مهراقي، فقال إيه ثم استوى بشر على العراق، فهذا كل اللي بنوا عليه تأويل استوى باستولى قالت لأن إيه الأخطل قال ثم استوى بشر، لما رجعوا إلى سنيد هذا البيت لم يجدوا له إسنادا يعني ثابتا ولا بيت منحول يعني ومكذوب عليه ولم يرويه عنه أحد من الرواة، ثم يعني لا يمكن أن نترك استعمال استوى في كتاب الله وسنة رسوله والثابت من لغة العرب كله بمعنى على وارتفع وصعد يعني في القرآن الكريم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فهنا لتستووا على ظهوره على ظهور الفلك يعني خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فالاستواء على ظهور الفلك والاستواء على ظهور الأنعام بمعنى العلو والصعود والاستقرار، هذه المعاني التي وردت للاستواء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما نجد في النصوص الأخرى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب في أشعارهم وكذا، استعملون استوى كله بهذه المعاني، لا نجد استوى بمعنى. فإذا اللفظ ليس مستعملا لغة بالمعنيين. لما يجوا مثلا يأولوا بل يداه مبسوطتان يقول لك نعمة أو قدرة، لا يوجد قط في لغة العرب تثنية اليد ويراد بها نعمة أو قدرة. يعني إذا العرب مرات أحيانا يستعملون يقول فلان له علي يد أو له علي أياد، إما له علي يد يعني نعمة أو له علي أياد يعني له نعم ومعروف علي. فإذا العرب استعملوا هذا المعنى لا يسنون أبدا، يعني لا يوجد أي شاهد في لغة العرب فيه مثلا كلمة يدان بالتثنية ويراد بها نعمة أو قدرة أو كذا، هذا لا يوجد قط. فإذا اللفظ ليس مستعملا لغة بهذين المعنيين، بل يداه مبسوطتان، وتوصف اليدان مثلا اليد تصف باليمين وكلتا يدي ربي يمين، وفي بعض النصوص يأتينا إن شاء الله الكلام على صفة اليد لاحقا بإذن الله تعالى. فالقصد أن إيه؟ الشرط الأول غير متوفر. الشرط الثاني اللي هو أن يقوم دليل يقتضي صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل. هنا لا يوجد أي دليل يقتضي صرفه عن ظاهره. ما الدليل الذي يقتضي صرف اليد عن المعنى الظاهر؟ هو الدليل عندهم يقول لك لأن لو أثبتنا اليد للزم من هذا تمثيل الله بخلقه وتشبيه الله بخلقه. فنقول هذا لزم هذا في عقولكم أنتم الذين إيه؟ تصورتم أن اليد معنى تفيد التشبيه والتمثيل. لكن السلف لما قالوا يد الله قالوا يد تليق بكمال الله ليست كيد المخلوق. ولأن هم نفسهم يعني مثلا الأشاعرة الآن لما يجي يفسروا استوى باستولى، طب نقول لهم طيب ما هو الاستيلاء من صفة المخلوق، لماذا تقولون استولى تصفون الله بأنه استولى مع أن الاستيلاء من صفة المخلوق؟ ما تقول لهم استوى بشر يعني استولى بشر، طب ما بشر هذا مخلوق واستولى، ليش قلتم الله تعالى استولى؟ قلت لا استيلاء الله ليس كاستيلاء المخلوق. طب انتوا اذا فهمتم من الاستيلاء انه صفة تليق بالله ليس كاستيلاء المخلوق، طب لماذا هذه يعني اللفة الطويلة؟ ليش ما نرجع ونقول استوى استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق؟ لما يجي يفسروا اليد بالنعمة، طيب ما هو المخلوق له نعمة، تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، طب المخلوق ينعم والله تعالى ينعم، يقول نعمة الله كما يليق به ليس كنعمة المخلوق. طيب إذن إيه؟ لم تفهموا من النعمة التمثيل مع أن المخلوق له نعمة. والسمع والبصر هم مثلا أشاعرة يثبتون السمع والبصر مع أن المخلوق له سمع وبصر. الله تعالى يقول عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله إيه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان من صفته السمع والبصر، لكن عندما هم يثبتون الله السمع والبصر لا يفهمون أنه كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق، إنما كما يليق بكمال الله. أيضا الغضب واليد والوجه كل صفات الله كما يليق بكمال الله، لا نفهم منها لماذا تفهمون منها صفة تماثل المخلوق وتضطرون إلى نفيها بالتأويل، لماذا لا تفهمون اصلا انها صفه تليق بكمال الله ليست كصفه المخلوق؟ واضح. فاذا الشرط الثاني اللي هو وجود دليل يقتضي صرفها، ليس هناك اي دليل يقتضي صرفها الا ظنهم واعتقادهم انها لو اثبتت لافادت التشبيه، وهذا ليس بصحيح. ثم بعد ذلك ان يسلم هذا الدليل من معارض. هنا الدليل لم يسلم من معارض، لان عندنا يعني نصوص كثيره تقتضي تفسير الاستواء بأنه العلو والصعود وكذا، النصوص العلو ونصوص الفوقية ونصوص كثيرة تقتضي إبقاء اللفظ على ظاهره وعلى معناه المراد. والنصوص التي فيها إثبات اليد نجد يعني كما سيأتي مثلا أن الله تعالى كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى وكذا، والسماوات مطويات بيمينه وكذا إلى آخره. فإذا هذه النصوص تقتضي إبقاء الصفة على ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تمثيل بالمخلوق. فيقول هنا إذا السلف يعني أمروا النصوص كما وردت من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو شبيهه أو مثيله، من غير اعتقاد تشبيه أو تمثيل أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، يعني لم يعتقدوا تأويلا ولا تعطيلا. ووسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية. يعني يقول إن سلفنا الصالح وسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفتهم ولم يحتاجوا معها إلى أن يخرجوا عنها ويضيفوا إلى الاعتقاد أشياء بعقولهم ولا بآرائهم، وسعتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لما كان في المناظرة يعني بين أهل السنة وبين المعتزلة في موضوع خلق القرآن، لما كان الخليفة يمتحن الناس في خلق القرآن ويأتي بهم ويلزمهم أن يقولوا إن القرآن مخلوق، ففي المناظرة اللي هي جرت يعني رجل شيخ من أهل السنة كان في مجلس الخليفة الواثق، وبعدين المعتزلي يقول له، يطلب منه أن يقول إن القرآن مخلوق، وقالوا إن هذه القصة كانت إيه سبب توبة الواثق ورجوعه في آخر عمره، يعني رجع عن مذهب المعتزلة وأوقف المحنة وكذا، إن يقول له يعني قل إن القرآن مخلوق. فقال له أهذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يعني الصحابة، هل علموا هذا أو لم يعلموا، هل كانوا يعلمون القرآن مخلوق أو كانوا لا يعلمون؟ فأول شيء قال له إيه، قال له لم يعلموا، ما كانوا يعلمون. فقال له شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر، وتعلمه أنت شيء من الدين والاعتقاد ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت تعلمه؟ فقال رجعت عن إيه قولي، قال له لا أنا أخطأت، كانوا يعلمون. قال فهل بينوه ولا ما بينوه، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن القرآن مخلوق بزعمك، فهل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن القرآن مخلوق أو أبو بكر أو عمر قالوا أن القرآن مخلوق؟ قال لا ما بينوه. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لا يسعك أنت، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والكرام. إذا هم يعني تتزعم أنهم كانوا يعلمون ذلك بس سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه، فطالما وسعهم السكوت ليش أنت ما يسعك أنك تسكت زي ما سكتوا لو كان هم يعني فعلا يعلمون أن القرآن مخلوق؟ هو طبعا على باب المجادلة يعني. فالخليفة يعني الواثق قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتنع بكذا وأمر بإبطال هذه المحنة وبكذا. فهنا إيه السلف وسعتهم السنة المحمدية، يعني أي شيء يأتون به ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مثلا يأتي تجد في كتب الأشاعرة مثلا في معتقد الأشاعرة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق السماء ولا ليس فوق ولا تحت ولا لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا له جهة ولا هو جسم ولا هو كذا ولا هو، يأتون إيه بكلمات يعني منها الباطل ومنها المجمل اللي يحتمل الحق وباطل ومنها كذا، ويصرحون بأشياء يعني ما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلم بها الصحابة. فهنا ممكن إيه يقلم نفس الطريقة، يعني هل هذه الأشياء علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو ما علموها؟ هم يوجبون على الناس أن يعتقدوا هذه الأشياء وأن يتلفظوا بهذه الكلمات المبتدعة التي أتوا بها، فيقال لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علموا هذا أو لم يعلموا؟ إذا لم يعلموا كيف أنتم تعلمون ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد؟ وإذا كانوا علموه طالما وسعهم ألا يذكروه للأمة، إذن يسعكم أن تسكتوا عنه ولا تدخلوا في الدين وفي المعتقد ما ليس منه. لكن لذلك تجد معتقد السلف يعني عندما يقول الله تعالى له وجه، الدليل في كتاب الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال، الله تعالى له يد، يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، الرحمن على العرش، كل معتقد بدليله من القرآن. لكن المعتقد الأشاعرة كله آراء عقلية وشبهات عقلية مناقضة لما في كتاب الله، في نفي الصفات التي جاءت في كتاب الله ينفونها بأدلة بشبهات يعني عقلية يزعمون أن العقل يقتضي نفيها. فإذا السلف وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، الطريقة المرضية يعني التي رضي الله عنها، لأنها طريقة الصحابة وصفهم الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه الطريقة المرضية اللي هي طريقة الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء رضي الله عنهم على ما كانوا يعتقدون، فهم الله تعالى رضي عنهم وهم على هذا المعتقد الذي كانوا يعتقدونه، ومن صار على طريقتهم فقد اتبع الطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية. المردية يعني التي تردي الإنسان، يعني تسقطه وتهلكه، أرداه يعني أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أرداكم يعني أهلككم يعني من الردى، ولا الردية يعني الرديئة، الرديئة عكس الشيء الجيد عكسه الردي أو الرديء يعني. فلم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. الرتبة السنية من السناء الذي هو العلو والرفعة، والمنزلة العالية. قال صفة الاستواء، قال صفة الاستواء، قال فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. إذن إيه المؤلف هنا ذكر يعني قواعد مجملة في اعتقاد السلف يعني وطريقة السلف في آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يذكر المعتقد المفصل في بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فيفصل إيه بذكر هذه الصفات وذكر أدلته. فبدأ بالحديث عن صفة الاستواء، قال فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. إذن إيه؟ نؤمن أن الله تعالى استوى على عرشه، ودليلنا في ذلك سبع آيات كريمات من كتاب الله سبحانه وتعالى يخبر الله عز وجل فيها أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على عرشه سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وصفة الاستواء أخص من صفة العلو، يعني الله سبحانه وتعالى متصف بالعلو قبل أن يخلق العرش. العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو أوسع هذه المخلوقات وأعظمها. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى عرشه، هو سبحانه وتعالى من صفته العلو سبحانه وتعالى، لكن وصف عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، لذلك يعني جاء ثم استوى على العرش، يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. طيب الاستواء يعني من معانيه، يعني السلف جاء عنهم تعبيرات أو تفسيرات فسروا بها هذه الآيات الكريمة. لو ترجع إلى التفسيرات المأثورة عن الصحابة والتابعين، عن ابن عباس وتلاميذه وغيرهم من الصحابة والتابعين في تفسير آيات الاستواء، بعضهم قال استقر على العرش أو على وارتفع وصعد، أربعة معاني: استقر وعلى وارتفع وصعد، استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه تفسيرات الأربعة. وهذه التفسيرات يعني متفق عليها بين أهل السنة ويثبتونها لله سبحانه وتعالى. هناك تفسير خامس يعني مختلف فيه، بعضهم يثبته بعضهم ينفي، مروي عن مجاهد التابع الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله، وروي كذلك عن الإمام أحمد وروي عن كثير من الأئمة، قالوا قعد على العرش، قالوا فسروا استوى على العرش، مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله فسر وقال إيه قعد على العرش سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، يعني لا نفهم من هذا تشبيها بالمخلوق، ولا كما يعني كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، فكذلك صفته سبحانه وتعالى ليست إيه كصفة المخلوق. موضوع تفسير الاستواء بالقعود يعني حصل فيه اختلاف كبير يعني بين أئمة ينتسبون إلى السنة، بعضهم يثبته بعضهم ينكره، يعني كان الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري يعني أنكر هذا التفسير وكذا، وتكلم في نسبته يعني إلى مجاهد رحمه الله وكذا، وحصل له محنة في أيامه من علماء الحنابلة الذين كانوا موجودين في عصره وكذا، والناس بدعوه وناس كذا، والعوام ذهبوا إليه ورجموا بيته بالحجارة ومش عارف كذا إلى آخره، بسبب يعني هذا الموضوع. لأن التفسير المروي عن مجاهد يقول إن الله تعالى قعد على العرش ويقعد أو يجلس معه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وأن هذا هو تفسير المقام المحمود، يعني في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش أو يقعده على العرش معه على العرش وكذا. فاللي حصل يعني ناس من أئمة السنة يعني كانوا يثبتون هذا ويؤمنون به، وناس يعني توقفوا فيه وكذا للكلام، يعني في لأنه ليس له سند يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة وكذا، وإنما يعني غايته يصل إلى التابع الكريم مجاهد ابن جبر رحمه الله. لكن التفسيرات الأخرى اللي هي علا وصعد واستقر وارتفع، فهذه تفسيرات مأثورة عن السلف رحمهم الله. بالنسبة لأهل البدع يعني كما ذكرنا يفسرون استوى باستولى، يقولون الأشاعرة والماتريدية وغيرهم وكذا يقولون استوى معناها استولى. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني إن تفسير استوى باستولى باطل من 40 وجها، باطل من 40 وجها، وأخذ يعني يسرد هذه الوجوه، يعني منها أن الاستيلاء لما فيه مضاد ومنازع، والله سبحانه وتعالى يعني منزه عن أن يكون له منازع على عرشه أو مضاد، يعني العرش ما كان في حوزة ملك آخر، والله تعالى استولى على العرش من ملك آخر كان في حوزته، تعالى الله سبحانه وتعالى، والعرب يعني لا يستعملون استولى إلا في الشيء اللي فيه مضاد ومنازع وكذا. ومنها أنه لا تصير للعرش خصوصية، من ضمن الإبطال يعني تفسير استوى باستولى أنه لا يصبح للعرش خصوصية في هذه الحالة، لأنه لما يجي يقول لك استولى، ما تسألهم ما معنى استولى، فيقول لك يعني ملك وحاز وكذا، طيب الله تعالى ملك السماوات وملك الأرض وملك كل شيء سبحانه وتعالى، فما خصوصية العرش؟ لماذا ما جاء أن الله تعالى استوى على أي شيء إلا على العرش؟ لو كان استوى معناها استولى، واستولى معناها ملك وحاز، لكن وصف الله سبحانه وتعالى أنه استولى على كل شيء، لكن ما ذكر أن الله تعالى استوى إلا على العرش. وكذلك أيضا أن الاستواء على العرش دائما يذكر أنه إيه بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فلو كان الاستواء بمعنى الملك يعني وكذا يعني لما جاء يعني بثم. وكذلك أن الاستيلاء من صفة المخلوق، وهم فروا من إثبات الاستواء لأنه بزعمهم من صفة المخلوق، يعني ما الذي حملهم على نفي الاستواء؟ يقول لك لأن الاستواء هذا من صفة المخلوق بزعمهم، يعني مع أن السلف إنما يقولون استواء يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، يعني علو الله وصعوده سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، ما قالوا يعني كعلو المخلوق ولا كاستواء، المخلوق، فهم يعني فروا من الاستواء لأنه صفة المخلوق بزعمهم، ثم فسروه بالاستيلاء مع أن الاستيلاء من صفة المخلوق أيضا. فكما أنهم يقولون استيلاء يليق به ليس كاستيلاء المخلوق، نقول لهم والسلف يقولون استوى استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق وهكذا. طيب، يقول: وروى أبو هريرة رضي الله عنه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. إن الله سبحانه وتعالى عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده هذا الكتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق عرش الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي فيه إيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى كتبه الله عز وجل وهو عنده عز وجل فوق عرشه. طبعا هنا أيضا عندما يعني تتمت يعني الكلام عن معتقد السلفي في استواء الله سبحانه وتعالى، أنهم يقولون إن الله تعالى استوى على العرش، لكن لا يفهم من هذا أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى، لا يفهم من هذا أن العرش يحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بكل شيء محيط، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، هو عز وجل بكل شيء محيط، ولا يفهم من هذا أن العرش أكبر من الله تعالى، الله عن ذلك، يعني هذا كله يعني مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الله عز وجل هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. يعني المخلوق عندما يستوي على السفينة أو يستوي على الدابة، المخلوق بحاجة إلى هذا الشيء الذي هو مستو عليه، والمخلوق يكون معتمدا على هذا الشيء ومحتاجا إليه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني هو العرش هو يعني مرفوع في مكانه برفع الله سبحانه وتعالى، يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، والذي يعني سبحانه وتعالى يمسكه أن يزول، ويمسك السماوات والأرض أن تزول. فالله سبحانه وتعالى ليس محتاجا يعني إلى شيء من خلقه، بل كل شيء من خلق الله هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، لا يحيط به شيء، وهو سبحانه محيط بكل شيء عز وجل. فهذا الكتاب يعني مكتوب عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش. وقالوا أيضا يعني كما يعني لله تعالى المثل الأعلى، يعني عندما نقول مثلا السماء فوق الأرض والقمر فوق الأرض وكذا، فهنا إيه؟ القمر أو السماء أو كذا فوق الأرض، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى عندما نقول السماء فوق الأرض أو كذا، ليس معناها أن السماء محتاجة إلى الأرض أو معتمدة عليها أو الأرض تحيط بها أو كذا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل، يعني من غير إيه تمثيل بخلقه ولا اعتقاد يعني أن العرش يحيط بالله ولا كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى. قال: وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 سماوات وما بينهما، ثم قال: وفوق ذلك بحر، وفوق ذلك، هذه وفوق يعني، وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، والأوعال جمع وعل، والوعل اللي هو التيس الجبلي، نوع من الحيوانات الصحراوية التيس الجبلي، ولكن المقصود هنا في هذا الحديث يعني ملائكة كرام شبهوا بالأوعال، أو أنهم على صورة أوعال أو كذا، يعني ملائكة كرام شبهوا بالأوعال أو أنهم على صورة أوعال. يقول: ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن، ما بين سماء إلى سماء، يعني المسافة بين الظلف اللي هو القدم والركبة كما بين إيه سماء إلى سماء. ثم فوق ظهورهن العرش، ما بين أعلاه وأسفله، ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك. قال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني. هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه ضعف يسير، لكن يستشهد به يعني أئمة السنة، لأنه يؤيد ما ورد في نصوص كثيرة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أنه قد يذكر أئمة السنة في كتب الاعتقاد أحيانا شيئا من الأحاديث الضعيفة التي تؤيد، يكون فيه ضعف يسير أو كذا، يؤيد النصوص الأخرى الثابتة في الكتاب والسنة، يعني من باب الاستئناس يعني والتأييد والتعضيد، لكن لا يستدلون أبدا بحديث ضعيف لمعارضة أحاديث ثابتة أو لمعارضة آيات كريمة، بخلاف طريقة أهل البدع يستشهدون بأحاديث ضعيفة لمصادمة النصوص الثابتة في الكتاب والسنة. لكن أئمة السنة ربما بعد أن يذكر، يعني هو ذكر نصوص الاستواء، ذكر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، وأيضا المؤلف سيذكر في آخر الكتاب أن كل حديث لم يذكر من أخرجه فهو في الصحيحين، أي حديث في هذا الكتاب لم يقل بعده يعني من الذي رواه فهو في الصحيحين، في البخاري ومسلم. لو كان في البخاري فقط أو مسلم فقط ينص عليه، أو كان في كتاب آخر من كتب السنة ينص على من أخرجه، لكن إذا لم الحديث التي في الصحيحين لا يذكر من أخرجها، فهو معظم يعني أحاديثه أو كثير من أحاديثه هي من الصحيحين يعني جميعا، من الأحاديث المتفق عليها، فلا ينص على ذلك عقب كل حديث يعني اختصارا. يعني زي الحديث الأول اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. هذا الحديث في الصحيحين فلم يذكر من أخرجه. بالنسبة لحديث العباس رضي الله عنه وهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، الحديث يعني فيه أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء، لأنه قال إيه يعني فوق السماوات السبع بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، وهذا مصداق إيه الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وقالوا ان كان هنا يعني مثله ايه كان، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله يعني لا يفيد يعني ان هذا الامر يعني كان وانقضى، وانما كان ولا يزال يعني. فهنا كان يعني عرش الله سبحانه وتعالى على الماء، ولذلك ورد ايضا في ابيات لعبد الله بن رواحه رضي الله عنه انه قال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما قال: قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فهذه أبيات يعني الصحابي الكريم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فهو يقول: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فإذا هذا المعنى يعني له إيه ما يعضده من الكتاب والسنة وكذا. وكذلك أن الذين يحملون العرش 8، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. لكن هو الشيء الذي يعني انفرد به هذا الحديث اللي هو أن هؤلاء الملائكة 8 أنهم على صورة أوعال أو شبهوا بالأوعال، بينما النصوص تفيد أنهم ملائكة يعني. فقد يكون هذا قالوا يعني يمكن أن يكون المقصود به التشبيه، يعني لا يلزم بالضرورة أنهم يعني في صورة الأوعال يعني، وإنما تشبيههم مثلا بالأوعال من بعض الجهات أو من بعض. وكذلك يعني ورد في أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، اللي هو الشحمة اللي هو الجزء الطري اللي هو في طرف الأذن، وعاتقه تخفق الطير 700 سنة، يعني الطير تقطع هذه المسافة بسرعة الطير المسرعة، تقطعها في 700 سنة حتى تقطع المسافة اللي ما بين شحمة أذن ملك من حملة العرش وعاتقه، العاتق اللي هو بين العنق والمنكب يعني. وهذا إيه دليل يعني على عظم خلقة هؤلاء الملائكة الكرام الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى. وعرش الله سبحانه وتعالى، عرش الله سبحانه وتعالى يعني مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأكثر السلف على أن عرش الله تعالى هو أول المخلوقات، هو أول المخلوقات، وأن الأحاديث التي فيها أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أن المقصود يعني أن القلم عندما خلقه الله أول شيء بعد أن خلقه الله قال له اكتب، لكن ليس المقصود به أن القلم هو أول مخلوق، فقالوا أول المخلوقات هو الايه العرش، يعني عرش الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايه لعرش الله تعالى ظل يظل فيه السبعة الأصناف السبعة التي يظلها الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهنا ظل الله سبحانه وتعالى ورد في بعض روايات الحديث في ظل عرشه، يعني بعض الروايات في ظل الله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وبعض الروايات فيها ظل العرش. ووصف الله تعالى العرش بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد. والعرش في لغة العرب هو سرير الملك، سرير الملك يعني أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، الملك من ملوك الأرض يعني. فلله تعالى المثل الأعلى، هذا عرش الله سبحانه وتعالى على ما يليق به. وورد أيضا أنه له قوائم، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، أو باطش بقائمة من قوائم العرش. موسى عليه السلام يعني ممسك أو واضع يده على قائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا الحديث في الصحيحين، ففيها أن عرش الله تعالى له قوائم، وأن موسى عليه السلام سيكون يوم القيامة آخذا بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى، والملائكة تحمله وتحف من حوله كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم، ذكرنا الحديث اللي أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أو تخفق الطير 700 عام. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وكذلك مما ورد في العرش أنه اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وجاء هذا أيضا إيه في الصحيح، يعني اهتز لموته عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات كما قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم. وقالوا إن ورد في الأحاديث أن الكرسي في العرش كحلقة في فلاة، يعني السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والعرش والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، يعني زي حلقة في صحراء. فالعرش الله عز وجل عظيم. طيب، قال: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس رحمه الله، في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذه الكلمة رويت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في تفسير الآية الكريمة، وكذلك ثبتت أيضا من كلام الإمام مالك رحمه الله، فجاءت من كلام أم المؤمنين أم سلمة، وجاءت من كلام الإمام مالك رحمه الله. لكن أكثر الروايات عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء غير مجهول، أو يقول: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني في بعض الروايات الثابتة عن الإمام مالك قال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقالوا يعني هذه العبارات الواردة عن أم سلمة رضي الله عنها وعن الإمام مالك رحمه الله، يعني هي قانون أو ميزان يستعمله أهل السنة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. فأول شيء عندما يقول الاستواء غير مجهول، أو في رواية أخرى الاستواء معلوم، هذا فيه يعني إثبات معاني الاستواء ومعاني صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا رد على المفوضة اللي هم مفوضة المعنى الذين يزعمون أن آيات الصفات لا معنى لها، وأنها يعني طلاسم ولا نفهم منها شيئا وكذا. فهنا الإمام مالك يقول الاستواء غير مجهول، أو الاستواء معلوم، فإذا المعنى نفهمه ونعرفه. وبعدين يقول: والكيف غير معقول. وفي بعض الروايات: والكيف مجهول، يعني المجهول هو الكيفية، ولكن المعنى معلوم، أما المجهول فهو الكيفية، كيف استوى هذا الذي نجهله. والإيمان به واجب، أو الإقرار به إيمان، يعني يجب الإيمان بالاستواء والإيمان بجميع صفات الله سبحانه وتعالى. والجحود به كفر، إنكار صفة من صفات الله كفر. وفي الرواية الأخرى يقول إيه: والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه أي عن الكيفية، لأنه من سياق القصة، يعني لما الإمام مالك قال والسؤال عنه بدعة، كان جاءه رجل وقال إيه: كيف استوى؟ يعني الرجل جاء إلى الإمام مالك وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذته الرحضاء واصفر وجهه. الإمام مالك رحمه الله يعني اصفر وجهه وأخذه عرق شديد، يعني استنكارا لهذا السؤال عن الكيفية. ثم قال يعني: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية، يعني لأن السائل ما سأل يعني هل الله تعالى مستوى على عرشه أم لا، لو أن السؤال عن إثبات الصفة أو عدم إثباتها، فلو أن جاهلا يجهل صفة من صفات الله ويقول هل من صفة الله كذا، الصفة ثابتة في الكتاب أو السنة، نقول له هذه الصفة ثابتة. لكن السؤال الذي هو بدعة اللي هو أن يسأل عن كيفية الصفة، فهذا هو البدعة. يعني قال: صفة العلو. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن صفة العلو. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. والحديث هذا في الصحيحين، يعني قلنا أي حديث لا يذكر من أخرجه فهو في الصحيحين. فهنا الشاهد من هذا الحديث أنه فيه وصف الله سبحانه وتعالى أنه في السماء. الحديث في حق الرجل على زوجته، وأن المرأة إذا دعاها زوجها يعني إلى المعاشرة وأنها أبت عليه، كان الذي في السماء أي كان الله سبحانه وتعالى ساخطا عليها. ففي إثبات صفة السخط وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء، صباحا ومساء. أيضا الحديث في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام هنا وصف الله سبحانه وتعالى بأنه في السماء عز وجل، وفي هنا بمعنى على، يعني في بمعنى على، لا تفيد الظرفية والاحتواء، لأن في مرات في بعض الاستعمالات تستعمل بمعنى الظرفية عندما تقول مثلا الماء في الوعاء أو الكذا، لكن في أيضا تأتي في لغة العرب بمعنى على وفوق، كما في قوله سبحانه وتعالى: لأصلبن عن فرعون، يقول يعني عن السحرة، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. فهنا في جذوع النخل ليس بمعنى أن جذوع النخل تحويهم وتحيط بهم وأنهم يصبحون في داخلها، وإنما المقصود في جذوع النخل يعني عليها وفوقها. ونفس الحديث الشريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهنا ارحموا من في الأرض، فهنا في الأرض ليس بمعنى أنهم في باطن الأرض أو في جوفها وداخلها، وإنما في الأرض يعني فوقها على ظهرها. يرحمكم من في السماء أي فوقها وعليها يعني سبحانه وتعالى. فإذا إيه في هنا بمعنى العلو. قال: وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته، يعني لجارية معاوية بن الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم، وكان عليه إيه أن يعتق رقبة مؤمنة، والنبي عليه الصلاة والسلام إيه سألها وشهد لها بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي. فهنا يعني من الحديث واضح إيه أن الجارية، هذه الجارية يعني كانت تعلم، من أين علمت؟ من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ومن فهمها لكتاب الله، تعلم أن الله تعالى في السماء. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت: في السماء. وفي بعض روايات الحديث إنها أشارت إلى السماء، والإشارة كثيرة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشير بأصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام عند الحديث عن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله، مع تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. هذه مع تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله، يعني في كتب الأشاعرة والماتريدية يقول لك لا يجوز السؤال عن الله بأين، ولا تجوز، والله تعالى منزه عن الأينية ولا يسأل عنه بأين، وهذا من إيه؟ من جهلهم. الحديث هنا في صحيح مسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الجاري يقول أين الله، فكيف لا يسأل عن الله بأين، وصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام في أصح الأحاديث يقول أين الله. فيقول: من أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن إيه يقول إنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، وأن الله منزه عن الأينية، وكذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الله تعالى بأين وقال أين الله، ولا هدي أفضل إيه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذا يبين يعني ضلال من يقول إن الله في كل مكان، مرات الاعتقاد أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، هذا اعتقاد باطل مناقض لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى في السماء ويوصف بجهة العلو. سبحانه وتعالى، والذين يقولون الله في كل مكان لا ينزهون يعني الأماكن التي لا تليق، يعني الأماكن يعني فيها أماكن فيها القذر وفيها الأذى وفيها كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى. فقولهم إن الله في كل مكان هذا فيه يعني ضلال وانحراف، وفيه سوء أدب وسوء اعتقاد في الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، سبحانه العلم في كل مكان. لذلك كل النصوص التي فيها وهو معكم أينما كنتم، اللي فيها المعية العامة، كلها تجد فيها العلم، تتحدث عن العلم. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل يعني عن تفسير الآية الكريمة، ما يكون من ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، اقرأ أول الآية واقرأ آخر الآية. أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، وبعدين في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن أول آية ألم ترى أن الله يعلم، وآخرها إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن الحديث هنا عن العلم، وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه سبحانه وتعالى. فهل هذا نسميه تأويلا؟ هنا يعني نقول لا، هو هذا هو المعنى الظاهر المتبادر منها. يعني لا نقول إن المعية يتبادر منها يعني أن الله في كل مكان بذاته أو كذا تعالى الله، وإنما نقول إيه المتبادر منها، أن الله تعالى معنا بعلمه، لأن الذي يتبادر إلى الذهن هو من خلال سياق الآية، وفي أولها الكلام عن العلم وفي آخرها الكلام عن العلم. وكذلك أيضا آية سورة الحديد، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه بصير. فإذا الآية هنا تتكلم عن بصر الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يرى كل شيء سبحانه وتعالى، وما في كل مكان يبصره الله سبحانه وتعالى. فهنا معكم ببصره سبحانه وتعالى وسمعه وعلمه. قال وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. فهذا فيه إيه؟ فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. في المؤمن إذا قبضت روحه يعرج بها إلى السماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها، وكلما صعد بروح المؤمن إلى السماء الملائكة يقولون روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان، يجدون من طيب ريحه وكذا، فيفتحون له باب السماء، ويصعد به إلى السماء التي فوقها، والملائكة يعني خزنة السماء التي فوقها يقولون روح من هذه الطيبة، فيقول روح فلان ابن فلان، فيفتحون له حتى يصعد به إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وأما روح الكافر أو الفاجر فإذا صعد بها إلى السماء الدنيا يقولون روح من هذه الخبيثة، فيقول روح فلان ابن فلان، فيقول أعيدوه إلى الأرض، فيلقى من السماء. وهذا معنى قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى أو تهوي به الريح في مكان سحيق ولا يزول الله. فهذه روح الكافر عندما يصعد بها لا تفتح له أبواب السماء، ويلقى في مكان سحيق ولا يزول الله. فإذا الشاهد هنا إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وفي أيضا بمعنى على وفوق، يعني التي فوقها الله سبحانه وتعالى والتي عليها الله سبحانه وتعالى. قال وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والحوب بمعنى الإثم والذنب، يعني اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال رواه أبو القاسم الطبري في سننه، وأبو القاسم الطبري اللي هو الإمام اللالكائي رحمه الله، يقال له اللالكائي أيضا، أبو القاسم اللالكائي الطبري رحمه الله. فهذا الحديث يعني فيه رقية من الرقى، وأيضا في سنده ضعف يسير، لكن هو في فضائل الأعمال والرقى وكذا، ومعناه يؤيده ما مر ذكره من النصوص التي فيها إثبات علو الله وفوقيته. الشاهد من الحديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ففيه إيه؟ إثبات علو الله. قال: وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، يطول بذكرها الكتاب. بالنسبة لهذه الأدلة، الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن أدلة علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته أنها 1000 دليل، 2000 يعني، أنها 1000 دليل من الكتاب والسنة، وأن هذه الأدلة تندرج تحت 20 نوعا، يعني يقول 20 نوعا من أنواع الأدلة، كل نوع تحته يعني عشرات أو مئات النصوص من الآيات والأحاديث، بحيث يكون المجموع نحو 2000 دليل تثبت علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته واستواءه على العرش. فمثلا من هذه الأنواع يعني أسماء الله تعالى التي تتضمن أنواع جميع أنواع العلو، مثل اسمه تعالى العلي والأعلى والمتعالي والظاهر، كل النصوص التي فيها أن الله تعالى هو العلي، وهو العلي العظيم، العلي الكبير، الكبير المتعال، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكل النصوص التي فيها هذه الأسماء ويدخل تحت هذا النوع نصوص كثيرة فيها اسمه تعالى العلي والأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والمتعالي والظاهر. فالعلو يشمل كل معاني العلو، علو القهر بمعنى أن الله لا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطانه سبحانه وتعالى، وعلو الشأن أي هو سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، وعلو الفوقية أي أنه سبحانه مستو على عرشه فوق السماوات السبع. يعني أسماؤه التي تفيد العلو تفيد كل المعاني، معاني العلو الذي يخرج منها معنى يقول لك لا العلو بس قهر وعلو الشأن وينفي علو الفوقية، فهذا قد أخرج بعض المعاني من الاسم بغير دليل. العلي، العلو في لغة العرب يشمل كل هذه المعاني، والذي يخرج معنى منها يحتاج إلى دليل، ولا دليل لهم على إخراج بعض معنى. كذلك آيات وأحاديث الاستواء، ومرت بنا آيات وأحاديث الاستواء، وآيات الفوقية وأحاديث الفوقية، وذكرنا بعضا منها هنا: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، زوجني الله من فوق 7 سماوات، إلى النوع الرابع التصريح بأنه في السماء، زي مرت بنا بعض النصوص: أين الله قالت في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. النوع الخامس هو التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذه الأشياء التي وصفت بأنها عند الله نجد أنها موصوفة بالعلو أيضا والفوقي، يعني مثل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك، الذين عند ربك اللي هم الملائكة، والملائكة يوصفون بأنهم في السماء وبالعلو، كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه، فإذا الكتاب الذي فوق العرش وصف بأنه عند الله، يبقى النصوص العندية أي شيء يوصف بأنه عند الله نجد أنه متصف بالعلو والفوقية وبأنه في السماء وفوق السماء، فهذا من أدلة العلو. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وأين الجنة؟ الجنة فوق السماء عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فجنة المأوى التي هي فوق السماوات السبع وصفت بأنها إيه؟ عند الله. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يبقى إذن إيه؟ هذا النوع. النوع آخر هو الرفع والصعود والعروج، رفع عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا الشيء اللي في الأرض عندما يرتقي إلى السماء يوصف بأنه رفع إلى الله، صعد إلى الله. دعوة المظلوم، الأرواح، الملائكة، نصوص كثيرة فيها إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه. يبقى الله تعالى موصوف بالعلو والملائكة تعرج إليه، تصعد إليه. وبعدين الأشياء التي في السماء إذا نزلت إلى الأرض يقال نزلت منه أو من عنده، يعني نزول الملائكة، نزول الأمر، نزول الكتاب، فيوصف بالنزول. كتاب كان عند الله سبحانه وتعالى وأنزله يعني على النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، فوصف بأنه نزول. لو كان الله في كل مكان لما وصف الكتاب بنزول ولا بعلو ولا، لكن الشيء الذي عند الله أو في السماء إذا نزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل، ونزله الله وأنزله الله ونزل من عند الله. معراج النبي عليه الصلاة والسلام، أحاديث المعراج، في حديث المعراج من أصرح النصوص وهي في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى سدرة المنتهى وكلمه الله سبحانه وتعالى، وبعدين نزل إلى موسى عليه السلام في السماء السادسة فقال له ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم وليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله فوضع عنه 10. ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة فقال له ارجع إلى ربك، فصعد إلى الله، ونزل إلى موسى وصعد إلى الله، ونزل وضع عنه 10 ثم 10 ثم 10 حتى صارت إيه 10 صلوات، وبعدين وضع عنه 5 صلوات. فكل مرة يوصف بأنه صعد إلى الله، ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة، ثم صعد إلى الله، وأنه كان ينظر إلى جبريل عليه السلام فيقول نعم إن شئت، فيصعد به جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. كذا أحاديث المعراج في الصحيحين وحديث متواترة كما سمعت. كذلك حديث نزول الرب تبارك وتعالى، ويأتينا الكلام عن صفة النزول. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، فهذا إيه؟ نزول الله إلى السماء الدنيا دليل على أن الله تعالى متصف بالعلو وأنه في السماء. رفع الأيدي والأبصار إلى الله سبحانه وتعالى في القنوت والاستسقاء والدعاء في أكثر من 100 حديث. ابن القيم يقول أكثر من 100 حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، أشار بأصبعه إلى السماء يشير إلى الله. وما كان في حجة الوداع يقول ألا هل بلغت اللهم اشهد، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى اللهم اشهد، يشهد الله في السماء على البشر الذين أمامه في الأرض وكذا. وكذلك يعني كان في الخطبة، يعني في خطبة الجمعة يشير بسبابته عليه الصلاة والسلام عندما يدعو الله وعند التوحيد الله. وكذلك كان إذا دعا رفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء، لكن طبعا في رفع البصر في غير الصلاة، يعني إذا دعا في غير الصلاة رفع بصره إلى السماء، لكن رفع اليدين في القنوت وفي غير الصلاة أيضا. يعني فهذه بعض هذه 10 أنواع، في لسه 10 أخرى، 20 نوعا من أنواع الأدلة، كل نوع تحته يعني 10 أو 100 النصوص، بحيث يعني نحو 2000 دليل على علو الله وفوقيته سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله الكلام عن هذه الصفة ونتوقف هنا. قال وقال ما قال ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينكر بعد ما يسمع يعني 2000 آية وحديث في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء وأنه فوق السماء ويحمل عرش ربك فوقهم وكذا إلى آخره، الذي ينكر ذلك مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. إذن هذا هو معتقد سلفنا الصالح ومعتقد الأئمة الأربعة والصحابة الكرام والتابعين ومعتقد التابعين، أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. الله تعالى يعلم، علمه في كل مكان لا يخفى عنه شيء. وقال الشافعي رحمه الله: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أين قضى الله أن يكون أبو بكر خليفة المسلمين؟ قضى الله ذلك في السماء، في سمائه. فمعنى أن الله في السماء ويقضي قضاءه في سمائه سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه. وبائنا يعني منفصلا عنهم سبحانه وتعالى، ليس مختلطا بالخلق ولا حالا في المخلوقات، ولا كما يزعم الجهمية أن الله في كل مكان أو في يحل في المخلوقات. أو فيقول الله تعالى فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، البائن بمعنى منفصل يعني ليس حالا فيهم، ولا بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. لا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. الجهمية يقولون إن الله في الأرض، تعالى الله عما يقولون، يعني لأنه يكون في كل مكان فيجعلون الله في الأرض، مع أن الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله.